إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أهل التوحيد، معاشر العقلاء، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن عقل بني آدم من جعل الآخرة بين عينيه وعلم أن الدنيا متاع حاضر يأكل منها البر والفاجر، وأن ما أصاب آباءه وأجداده سيصيبه اليوم أو غدا، فأخذ من فراغه لشغله، ومن صحته لمرضه، ومن شبابه لهرمه، ومن حياته لموته. هذا وربي هو العاقل حقا. الكيس من دان نفسه وحاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز الأحمق الغبي من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقد وضح الله له كل شيء في هذا القرآن. واعلموا إخواني في الله أن أنفع الكلام وأصدق الحديث كلام ربنا جل وعلا، وأحسن الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. واعلموا أهل التوحيد أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، ومما كان يقرأه رسولنا صلى الله عليه وسلم كل جمعة في صلاة الجمعة في مجامع الناس العظام سورة الجمعة، يا لها من سورة عظيمة. هذه السورة فيها الوصفة لتجديد الدين وإحيائه ولزوم الحق. تقرع مسامعنا وقلوبنا كل أسبوع إن كنا نريد أن نلحق بأولئك النفر. هذه السورة العظيمة فيها تحديد المعالم الحقيقية والصفات الحقيقية حتى تحيا الأمة من جديد. يقول الله عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يا ابن آدم إن أشركت أو ابتدعت أو عصيت فإنما تضر نفسك، ولله أمم كثيرة تملأ السماوات والأرض وما بينهما، وما أنت إلا جزء من الذرة، تظلم نفسك لا تظلم أحدا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية هي مقصود السورة، وهذا هو الطريق لتجديد الدين. الأول الأمية المحمودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. مع أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم كتاب وحساب بارعون، وقد نزلت الفرائض وفيها حسابات، ومن أصحابه من يكتب ويحسب، وإذا جاءه عماله حاسبهم، لكن أمة أمية. سيبقى هذا اللفظ المحبب لنا، وهذا أول طريق الإصلاح والتجديد، أن نعود إلى أميتنا المحبوبة كما كان صلى الله عليه وسلم أعلم بني آدم، وهو النبي الأمي، هو الذي بعث في الأميين. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، أي لا نعتمد على كتاب أو حساب. العلم لا يؤتى من هذه الطرق فحسب، هذه أدوات إن لم يحسن استعمالها انقلبت إلى ضدها. ولذلك الأمية المذمومة في القرآن في أناس يقرؤون ويكتبون وعندهم كتب وهم أميون، أمية مذمومة. قال الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرؤون الكتب وعندهم كما في الآية التي بعد هذه عندهم أسفار لكنهم أصبحوا كالحمير، كتب وقراءات وتنظيرات وقواعد وتأصيلات ومنطق وفلسفة، كما أغرقت بها هذه أمة فأصبحوا أحبارهم كالحمار يحمل أسفارا. هذه الأمية المذمومة. أما أميتنا هي أمية رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقل الشهر 30 أو 29، وإنما أشار بأصابعه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا 30 و29. وفي هذا معان عظيمة يا عباد الله، إن التربة الحقيقية النافعة للعلم والتزكية هي الأمية النافعة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والقرون الفاضلة المزكاة التي انقرضت وليس عندها كتب ولا تأصيلات فارغة ولا آراء ولا أقيسة ولا استحسانات. أمة أمية، لكن من تدبر علوم العرب وجدها تنم عن ذكاء مذهل خارق. انظروا إليهم في الفراسة، في القيافة، في معرفة الشبه، في معرفة الأثر، في تعبير الرؤى، في أشياء عظيمة لا توجد عند غيرهم. انظروا إليهم في التشبيهات، في الأوصاف، في أشعارهم، أشياء مذهلة. لما حكم الصحابة في الصيد حكموا في الحمامة بشاه، وفي هذا فقه لا يدرك، وحكموا في كل صيد بما يماثله. لما قضوا في الفرائض أتوا بالعجائب، وهم أمة أمية. يا حبذا هذه الأمية، يا حبذا الأمية التي كان عليها أبو بكر وعمر وهم أعلم علماء بني آدم بعد الرسل. يا حبذا الأمية التي كانت عليها القرون الفاضلة عدم التكلف، العلم العميق والفهم الدقيق قريب المأخذ، يقرؤون الكتاب ويقرؤون السنة ويقبلون بقلوبهم ويفهمون فهم العرب، لا تقيدهم آراء ولا أقيسة ولا تأصيلات فارغة، إنما الأصول المنضبطة ما جاءت في القرآن والسنة. يا حبذاه، وبها تفقه مالك وساد الناس، وبها تفقه الشافعي وساد الناس، وبها تفقه أحمد، وهكذا إلى هذا العالم الأمي الذي بذ جميع العلماء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أوصفوا أوضح صفاته عالم راسخ أمي يفهم كلامه القريب والبعيد، لا يتوه ولا يضيع الذي يقرأ كلامه، إن كان عالما راسخا وإن كان عاميا. يا حبذا هذه الأمية، قدم شباب من شباب العراق يطلبون العلم في الحجاز، فلما وصلوا مكة تسابقوا إلى سفيان بن عيينة رحمه الله، وكان معمرا مسندا ألحق الأصاغر بالأكابر وهم يريدون علو السند، ومعهم شاب أمي فقه لقن فطن أحمد بن حنبل في بداية الطلب، فرأوه في صحن الكعبة يجلس إلى شاب آخر أكبر منه هيئته كهيئة الأعرابي وهو الشافعي ويطيل الجلوس عنده. فلما رجعوا إلى مسكنهم قالوا يا عجبا لك يا أحمد، الناس يضربون لأبي محمد أكباد الإبل، يأخذون منه علو الإسناد، وأنت تلزم هذا الأعرابي الساعات الطوال. فقال أبو عبد الله ما عند سفيان إن لم ندركه في علو أدركناه بنزول، وما عند هذا الفتى القرشي لا نكاد نراه عند أحد. الفهم الصافي، العلم الأمي، انظروا كيف التقط أحمد هذا الأمر وبهذا فقه. يا عباد الله، كان أصحاب محمد عباداتهم عبادات الأميين، ارتفعت عن جفاء الأعراب ونزلت عن تنطع العجم، فأصبحت في الوسط عبادات مقتصدة حسنة، مقبلين على الله بقلوبهم، يهتمون بالجوهر ولا يهتمون بالشكليات. صلى أبو برزة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بيده عنان فرسه، لم يجد مكانا يربطه به فأمسك بالعنان وصلى لربه، وكان إذا تقدم الفرس تقدم معه قليلا والخوارج خلف ظهره يتضاحكون من صلاته، ينقولون انظروا إلى هؤلاء الصحابة لا يحسنون الصلاة، هنيئا لكم بصلاتكم ونحن لا نريد إلا صلاتهم. علومهم هكذا كانت. اقرأوا علوم الصحابة، علوم القرون الفاضلة. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن كتبنا أو حسبنا إنما هي آلات نستخدمها فقط، وإنما العلم هو الفهم، العلم هو الحكمة، العلم هو الحفظ، العلم هو الاتباع، هو لزوم ما كانوا عليه. إن هذا الحديث فيه معاني لا يستطيع أحد أن يعبر عنها، ولكنها طريق الإصلاح. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله الذين يتبعون النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وقال الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة فشو القلم، فأصبح الكبير والصغير والذكر والأنثى يقرؤون ويكتبون وشهادات وجامعات كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة فشو الجهل ورفع العلم، فهذا نحن في هذا الزمان، فشى القلم ورفع العلم وفشى الجهل. القلم ليس علامة العلم، القلم إنما هو آلة فقط، وإلا فيكونون كالحمار يحمل أسفارا. تأملوا في هذا الحديث من علامات الساعة فشو القلم وفشو الجهل ورفع العلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أمي مثلهم، أمية محمودة حب ذاهي لله درها، هذه هي التربة الصالحة لما بعدها. ماذا يفعل هذا النبي الأمي؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أعظم ما يزكيهم يطهرهم من الشرك. التركيز على التوحيد ونبذ الشرك وأهله والمشركين والمبتدعة والفواحش والفساد، هذه الركن الثاني بعد الأمية التي هي التربة الصالحة، التزكية من الشرك وحرب البدع وأهلها والشرك وأهله. والركن الثالث لتجديد الدين والعودة إلى ما كان عليه الأولين، ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، القرآن والسنة. والحكمة فيها معنى أن النص يوضع في موضعه وإلا قد تهلك. هذا الحديث مضلة لغير الفقهاء كما قال سفيان. يعلمهم الكتاب والحكمة. عباد الله، لو نشرنا هذه الأمور الثلاثة، لو ابتعدنا عن تعقيدات العجم التي دخلت في علوم الإسلام وعبادات أهل الإسلام، ورجعنا إلى ما كان عليه الأميون الأوائل، وزكينا هذه الأمة بنشر التوحيد وحرب الشرك وأهله وحرب البدع وأهلها، ونشرنا الحديث والكتاب والسنة بفهم الأميين الأوائل، عاد مجد الإسلام وعزه، وتجدد هذا الدين ورجع له صفاؤه ونقاؤه، وأصبح طالب العلم يأخذ العلم من مأخذ قريب، وليس ذلك على الله بعزيز. يقول عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى خيره في أوله وفي آخره، يعني يأتي في آخر الزمان أناس يشبهون بالأوائل، وإن كان الأوائل أفضل منهم لكنهم اتبعوهم بإحسان، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم أي من البشر من أمم الأرض كلها لما يلحقوا بهم أي بالأميين. لا تزكوا أمم الأرض حتى يلحق بهذا الأمي وبهؤلاء الأميين، لم يقل لما يلحقوا به، وإنما قال لما يلحقوا بهم، ولما تفيد القرب، أن الأمي إذا أراد أن يزكو فليلحق بالأميين، أن الأعجمي إذا أراد أن يزكو فليلحق بالأميين الذين زكوا وتعلموا الكتاب والحكمة. ولا يوجد أعجمي يزكو بغير هذا الطريق حتى يلحق بهم، حتى يتسامى على العصبيات وعلى الحسد وعلى حزازات النفوس ويلحق بهم كما لحق سلمان. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم وضع يده على سلمان وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يعني العجم أو الفرس خاصة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، ما أعظم هذه السورة عندما تقرع مسامعنا كل جمعة إن كنا نريد عز الإسلام، فهذا طريقه. ثم ضرب الله المثل للانحراف عن الأمية المحمودة، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كتب اليهود من أعلم الناس، من أعلم الأمم، كتب كثيرة وقراءات، ولكن منهم من كان كالحمار، ومنهم من هو كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مغضوب عليهم، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، لم ينتفعوا بالكتب، لم ينتفعوا بالكتب. ولذلك كان أصحاب محمد يحذرون من هذه الكتب التي تزاحم القرآن والسنة، كالحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أسألك سؤالا مباشرا لك أنت أخي في الله، هل أنت مستعد للموت الآن؟ هل أنت مستعد؟ فإن كنت مستعدا فأنت صادق في طلب الآخرة، وإن كنت غير مستعد فأنت غير صادق. قال الله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إن كنت صادق فاعرف أن الموت قريب منك، فماذا أعددت له؟ إن الصادق، الصادق من لا يموت بغتة، لأنه مستعد دائما. هذا رب الكعبة هو الصادق. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما كان اليهود كذبة ويعرفون أنهم كذبة ولا يتمنونه أبدا، لماذا؟ بما قدمت أيديهم، يعرفون أن وراءهم جزاء وحساب، ولكنهم أفجروا أهل الأرض. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إن كنت صادقا أو كاذبا. الموت الذي تفر منه لا يلحق بك، ولكنه يواجهك. ستأتي لحظة تجده أمامك قد سد الأفق. أين المفر؟ إلى ربك يومئذ المستقر. لا تفر، لو كان يلحقك ربما هربت، لكنه يلاقيك، يواجهك في كل منعطف، في كل ثانية، في كل نومة، في كل قومة. ستأتي هذه اللحظة التي يلاقيك فيها، فماذا أعددت؟ ثم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا لها من موعظة لو وافقت قلوبا. كفى بالموت واعظا، لو قرأناها في الصلاة كفى بها واعظا لمن كان له قلب، ومن لم يكن له قلب لو جاءت مواعظ الدنيا لم ينتفع. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. خطبة الجمعة ليست مجالا للاستعراض البلاغي أو السياسي أو العاطفي أو الإحصاءات، فاسعوا إلى ذكر الله. إن لم يكن فيها ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتذكير بالآخرة فليست خطبة جمعة، بل أحيانا قد تبطل الخطبة فتبطل الصلاة ببطلانها، كما هي خطب كثير من الناس اليوم وللأسف الشديد، وللأسف الشديد حتى كثير من الخطب المنقولة في وسائل الإعلام علمت الناس خطبا ليست خطب محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان أصحاب محمد في حوائطهم وبساتينهم ودكاكينهم ويذكرون الله على كل أحيانهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه أمية مذمومة، ولذلك جاءت هذه الآية في هذه السورة حتى تعلمنا أن الأمية المحمودة ما بين أمية اليهود الأميون وما بين أمية الأعراب الذين ينفضون ويتركون. وإن كان هذه الآية قد نزلت وفيهم صحابة رضي الله عنهم حديث عهد بإسلام أو غير ذلك، ما عرفوا ذلك، فعاتبهم الله عز وجل، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الصحابة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. إنها تربية على أمية محددة ليس فيها جفاء ولا تنطع، وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. اللهم ارزقنا ما عندك، اللهم بصرنا وفقهنا يا رب العالمين، اللهم عزنا بالتوحيد والسنة، اللهم عزنا بالتوحيد والسنة، واجعلنا ممن لحق بالأميين الأوائل من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم هذا فضلك وأنت ذو الفضل العظيم، اجعلنا من الذين لحقوا بهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا وأعنا، اللهم وفقنا وأعنا، وأعزنا بالإسلام والسنة، وأعز الإسلام والسنة بنا يا حي يا قيوم. اللهم هب لنا بصائر نافذة، وقلوبا سليمة، وألسنا صادقة، ودعوات مجابة، وأنفسا زكية، وأخلاقا حسنة، وذرية طيبة، ونية صالحة، ومطعما حلالا، وعافية في الدنيا والآخرة، وتوبة قبل الموت، وراحة بعد الموت، وتخلصا من حقوق الناس يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه.